هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ لا يشترط، إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.